أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، سنة للصائم والصائم قبل الزواج وبعد. أما قد أخطأ يقرأ على الزواج فهو ضعيف. السواك مطاف من ثم مطاف من ربك. فلا لا تفعل مثل أمة السواك مع كل يوم. فلا عند كل صلاة. ونعم صلاة الظهر صلاة بعد الصلاة. وسنة للجميع.